لأن لكم خوفا من الله ينبغي أن يحترز عنه فوق الاحتراز عن الألم، وليس لهم خوف يلجئهم إلى الألم وهم يختارونه لإعلاء دينهم الباطل، فما لكم والوهن. سابعا، ولا تكن للخائنين خصيما. قال العلماء: ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق قوم أن يجادل فريق منهم فريقا عنهم ليحموهم ويدفعوا عنهم، فإن هذا قد وقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم نزل قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. فإياك يا عبد الله أن تدافع عن الخائنين. معاني الكلمات ميلة واحدة، حملة واحدة ليقضوا عليكم، موقوتا محددا في أوقات معلومة، ابتغاء القوم طلب العدو، خصيما مدافعا عنهم. العمل بالآيات: أولا، استخرج من صفة صلاة الخوف دليلا على وجوب صلاة الجماعة وأرسلها في رسالة لزملائك، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ثانيا، اذهب إلى المسجد اليوم مع بداية وقت الصلاة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثالثا، حدد خطوات تكون فيها أكثر حذرا في استخدام أجهزة الاتصال، ولا تكن غافلا عما يراد بك وبأمة الإسلام، فإن الحذر من الأعداء عبادة والإهمال معصية. وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ولا سيما يا إخواني، لا تنسوا أنكم في الأشهر الحرم، وينبغي على صاحب البيت أن يحذر أهله إذا دخل وإذا خرج، يذكرهم بالله ويشدد عليهم المعاصي، ويذكرهم بأننا في الأشهر الحرم وأن الخطايا فيها أشد. التوجيهات: أولا، غفلة الإنسان عما يصلح دينه ودنياه مضرة ومذمومة، مضرة ومذمومة. إذا غفل الإنسان عما يصلح دينه ودنياه فهذه الغفلة مضرة وهي مذمومة، وهي في ساحة الجهاد أشد ضررا لعموم البلوى حينذاك ووقت إذن. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثانيا، الداعية والمجاهد في سبيل الله يقارن نفسه بأهل الدنيا كيف يتحملون الأذى في سبيل أهدافهم، فعليه أن يتحمل في سبيل نصرة الحق. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ثالثا، احذر من نصرة الخائنين والمخاصمين والمخاصمة عنهم ولو كانوا أقرب الناس إليك. ولا تكن للخائنين خصيما. اللهم اكفنا شر الخائنين، اللهم اكفنا شر الخائنين، اللهم اكفنا شر كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.